الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء لئلا يتمكن من أراد الاطلاع عليه ممن لا يحتاج إليه، لأن الأفضل أن لا يحضره إلا من يغسله أو يعين على تغسيله، لأنه في حال يكره الاطلاع عليها لو كان حيا، وأهله وذووه يكرهون ذلك أن يطلع عليه، لأن حال الإنسان إذا مات تغيرت عن حاله في حال الحياة. نعم. أي. على كل حال، إذا لم يمكن الاطلاع عليه يكفي. ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، هو الذي يباشر الغسل والذي يصب الماء ويناول الماء، أو لا يحتاج إليهم. وإذا احتيج إلى تعليم التغسيل مثل ما يصنع الآن دورات لتعليم تغسيل الميت، كثير من الناس لا يعرف كيف يغسل الميت، لكن الأمة من عهد نبيها عليه الصلاة والسلام يكتفون بالتعليم بالكلام النظري بالوصف. في حديث أم عطية، هي المرجع في تغسيل الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغسل ابنته مع من شاركها في التغسيل، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر إن رأيتن ذلك، وبماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. مسألة التغسيل يعني ما أظنها تحتاج إلى وسيلة إيضاح، أو تحتاج إلى شيء من الاطلاع على أحوال الميت ليؤتى بفريق يشاهد التغسيل، ولسنا بحاجة أيضا إلى ارتكاب محظور في تصوير جثة ولو كانت غير حقيقية ليباشر على التغسيل، فالنظر كافي. وهكذا في جميع أمور المسلمين النظر كافي، إلا فيما إذا كانت المشاهدة لا محظور فيها ولا نقص فيها على أحد، ولا تؤثر على مخلوق، ولا تجرح شعور أحد، حينئذ الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، بالقول والفعل. وتوضأ عثمان رضي الله عنه، وتوضأ عبد الله بن زيد ليري الناس الوضوء. على كل حال، في الأمور التي لا خدش فيها ولا ارتكاب فيها لمحظور، هذا ما في إشكال: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن في الأمور التي يترتب عليها محظور، لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما يؤتى بفريق يشاهد التغسيل ويقال: انظروا، تعلموا التغسيل، لا. لا يحضر إلا من يعين في أمره ما دام يغسل. وسبقا تحدثنا عن وسائل الإيضاح في كثير من المناسبات، وأن الناس توسعوا فيها توسعا غير مرضي. توسعوا فيها توسعا غير مرضي، وأنفقت فيها الأموال ونتائجها ضعيفة ضعيفة، ولو قيل أن كثيرا منها مردوده أقل من عدمه، أقل من عدمه بكثير، والله المستعان. لكنها نظريات على ما قالوا تربوية وافدة، والذي يفد هذا يتلقى بالقبول، من غير نظر ولا تدقيق والإشكال أن الأمة في بعض عصورها تنظر إلى العدو نظرة المغلوب إلى الغالب وتقتدي به ليتحقق قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، اقتداء المغلوب بالغالب يعني الانبهار بما عليه العدو. ومع الأسف الشديد أن العدو أخذ يتراجع عن بعض الأشياء وما زلنا سائرين إلى أن نصل إلى الغاية التي وصلوا إليها ثم رجعوا عنها. هذه غفلة شديدة، هذه غفلة شديدة. يعني أشد المغفلين ما يدرك أن الإنسان إذا رجع عن شيء أنه مفضول، ما يصل إلى ما وصل إليه. يعني يصل الحد ببعض المغفلين، وهذا نادر جدا، أن تمدح له شيئا ثم تذمه في المجلس نفسه فيذهب ليشتريه بسبب المدح ثم يبيعه بسبب الذم. هذا هذا هذا واقعنا، احنا هذا واقعنا. فالوسائل التي توسعوا فيها حقيقة توسع غير مرضي، بذلت فيها الأموال ونتائجها إن كان هناك نتائج فلا تفي بشيء مما يترتب عليها، وفي كثير من الأحوال مردودها أقل من عدمه. ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل وتلين مفاصله إن سهلت عليه، لأنه إذا مات الميت تصلب مفاصله، فإذا كانت يده مكفوفة يصعب تليينها إلا إذا فعل به هذا مباشرة، لأن الأعصاب تشتد، الأعصاب تشتد. لو كان رجل مكفوفة ومضى عليه وقت لا يمكن فردها إلا إذا كان بعد وفاته مباشرة. ولذلك قالوا وتلين مفاصله إن سهلت عليه، يعني إن كانت بعد الموت مباشرة أو كان فيها عسر من الأصل قبل وفاته ثم تشتد عليه، لأنه في هذا إهانة له، عسر أعضائه فيه إهانة، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. إن سهلت عليه وإلا تركها، وإلا تركها. ويلف يعني الغاسل على يده خرقة لئلا يباشر جسد الميت، يلف على يده خرقة فينقي أو فينقي ما به من نجاسة، ما به من نجاسة. الميت يغسل ومعلوم أنه ليس عن حدث، لأن المؤمن لا ينجس بالموت، وليس بوصف حكمي مثل الجنابة أو الحيض، نعم، إنما هو تعبد لله جل وعلا. ولا يقال أنه للتنظيف فقط، يعني يلاحظ فيه جانب التنظيف مع ملاحظة جانب التعبد، فالعلة مركبة من الأمرين. لئلا يقال إذا كان ليس عن حدث ولا عن نجس وقد اغتسل قبيل موته بدقائق وهو نظيف الآن، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، لوجود جانب التعبد. فهو مع التنظيف يلاحظ جانب التعبد. طيب، سيأتي في مسألة الشهيد والفرق بينه وبين غيره وأنواع الشهداء ومن يغسل منهم ومن لا يغسل إلى آخره. المقصود أن هذا من مات موتة معتادة، ميتة معتادة من المسلمين، فإنه يغسل وينقى ما به من نجاسة، ينقى ما به من نجاسة. يعني ملاحظة الحدث من بعد، مثل من مات وعليه جنابة، مات ميتة عادية وعليه جنابة، أو مات شهيدا وعليه جنابة، أو مات شهيدا من غير جنابة، فالصور ثلاث، أو تمام قسمها أربعة، أربعة أربعة. لكن من مات شهيدا معلوم أنه لا يغسل، لكن إذا كان قد أصابته جنابة قبيل استشهاده فإنه يغسل لما يغسل حنظل غسيل الملائكة، يغسل للجنابة، فالحدث متحقق. أما من مات ميتة عادية من غير جنابة فلا حدث ولا نجس، إنما هو ملحوظ فيه أمران، علة مركبة من أمرين، التي هي التعبد والنظافة. لئلا يقول قائل إذا كان الملاحظ التعبد فقط، إذا كان الملاحظ التعبد فقط ولا حدث ولا نجس، فكيف يتعبد بغسل لا حدث ولا نجس ولا يعرف في الغسل إلا عن هذين؟ حدث وصف، فالموت هل هو حدث ولا نجس؟ هل هو حدث وصف مانع من مزاولة ما تطلب له الطهارة؟ لا، ليس بحدث ولا نجس، لأنه لو كان عن نجس فالذي ينظف يكتفى بموضع النجاسة. على كل حال يأتي ما يتعلق بغير الميتة العادية، فينقى ما به من نجاسة، وفينقي الغاسل ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا. لماذا؟ ليخرج ما بقي فيه، إن بقي فيه شيء من القذر سواء كان نجسا أو غيره. ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يوضئه وضوءه للصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولأن غسل الحي كذلك يبدأ بالوضوء، يوضأ ثم يغتسل، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فدل على أن الميت يوضأ. لكن بين الجملتين شيء من التنافر، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، الجملتان متفقتان وإلا بينهم شيء من الاختلاف. ابدأنا بميامنها، مقتضى هذا الأمر أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، صح ولا لا؟ ومقتضى الجملة الثانية ومواضع الوضوء، يعني وابدأنا بمواضع الوضوء، أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. ابدأنا بميامنها، والعطف على نية تكرار العامل، كأنه قال وابدأنا بمواضع الوضوء منها. مقتضى الجملة الأولى أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، لأنها من الميامن. ومقتضى الجملة الثانية أن يبدأ باليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، لأن اليد اليمنى من مواضع الوضوء المقدمة على الرجل اليمنى. هذا إشكال ولا ما في إشكال؟ طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ يقول: ثم يوضئه وضوءه للصلاة، لأن الترتيب كما هو المقتضى أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، والحي يبدأ بإزالة النجاسة قبل الوضوء، يبدأ بإزالة النجاسة قبل الوضوء، وهذا على القول المعتمد فيما تقدم تقريره من أنه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، فلا بد أن ينقى ما به من نجاسة. تخلية قبل التحلية، لو عندك جدار تريد أن تصبغه بلون جديد وفيه آثار من ألوان أخرى وأوساخ في الجدار، لو قال قائل اصبغ ثم أزل الأوساخ، مقبول ولا غير مقبول؟ لا، قال أولا أزل هذه الأوساخ ثم اصبغ باللون الذي تريده، لأنك لو صبغت أحيانا يكون الصبغ الجديد شفاف فيظهر لونها، وقد يكون لها جرم يحدث عنه نتوءات بعد الصبغ، فعليك أن تزيل هذه الأوساخ والأقدار ثم تصبغ بما شئت. هذا تقريرا لقولهم التخلية قبل التحلية، فأنت تغسل وتنقي ما به من نجاسة كما يفعل الميت في إزالة الحي في الاستنجاء والاستجمار، ثم يتوضأ ثم يغتسل. طيب نعود إلى الحديث، بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. عندنا قال ثم يوضئه وضوءه للصلاة، يعني مثل ما يفعل الحي، يوضأ ثم يغسل كما أن الحي يتوضأ ثم يغتسل. والعلماء يقولون يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء، ويبدأ بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها، فكأن الوضوء بالنسبة للميت يكون ضمن غسلة، الغسلة الأولى يكون فيها الوضوء، فيعمم جسده بالبدن في الغسلة الأولى مع أعضاء الوضوء مقدما لمواضع الوضوء منها، ثم بعد ذلك يأتي على بقية البدن وتكون غسلة. لكن لو وضوءا كاملا كما هو مقتضى ما يفعل الحي، وهو أيضا البداء بمواضع الوضوء، إلا أنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، لكن لو أن الجملة ابدأنا بمواضع الوضوء وميامنها قلنا أن الوضوء مقدم مطلقا بدون غسل وبدون تعميم لجميع البدن، وهذا هو الظاهر. والواو لا تقتضي ترتيب، فيوضأ الوضوء الميت وضوءه للصلاة كما يتوضأ الحي إذا أراد الاغتسال وضوءه للصلاة. نعم، لأن الحديث الذي معنا ومواضع الوضوء منها يفهم أن توضأ تقدم مواضع الوضوء منها، بس الإشكال أنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، والواو ما فيها إشكال، ما تقتضي ترتيب، فتقدم مواضع الوضوء، فإذا قدمت مواضع الوضوء هذا هو الوضوء، هو اللي يظهر، ما دام ابدأنا بمواضع الوضوء فهو وضوء. شو مواضع الوضوء غير الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ لا، ما يجي إذا قلنا ابدأنا بمواضع الوضوء مقتضى الأمر أن يمسح الرأس قبل الرجلين، ويعارض الجملة الأولى في غسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، يعارض قوله ابدأنا بميامنها. ولذلك إذا في الغسلة التي فيها الوضوء، يعني العلماء لما قالوا في الغسلة التي فيها الوضوء، نعم، لأنه ما في تنصيص على وضوء مستقل. ابدأنا في غسلها بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا اللفظ يعطي أن هناك غسل وضوء مستقل تام، لكن قوله ابدأنا بمواضع الوضوء يفهم منه الوضوء في الجملة الثانية، يفهم منه الوضوء. ليش معنى البداء بمواضع الوضوء؟ تقدم على غيره. طيب قدمناها على غيره، غسلنا وجهه قدمنا على غيره، وغسلنا يديه ومسحنا رأسه قدمنا على غيره، ثم غسلنا رجله، هذا هو الوضوء. يعني هل تريد مثلا أن يغسل صدره وظهره قبل رأسه مثلا، أو قبل رجليه؟ طيب هذا بعد الوضوء، بعد الوضوء يبدأ بالشق اليمين ثم اليسار، هو يمسح في الوضوء ثم بعد ذلك يغسل في الغسل، لا بد من غسله. ثم يوضئ وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. تقدم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين، لكن بالنسبة للميت قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، لأن الميت بصدد التنظيف، ولا يتم التنظيف إلا بتفريغ ما في جوفه، ولذلك يوضع على بطنه مرآة أو غيرها ويعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما في بطنه ما في جوفه، لأن كثرة الرطوبات لا شك أنها تسرع في فساده وعفنه، فكيف يدخل الماء في فيه ليمضمض، وكيف يدخل في أنفه ليستنشق؟ الأمر الثاني أن من مقتضى المضمضة والاستنشاق الإخراج، والإخراج مع الموت مستحيل، مستحيل. فإذا قلنا أن المج من مقتضى المضمضة، لأن المضمضة في كتب اللغة يقولون هي إدارة الماء في الفم، بعضهم يقتصر على هذا، ومن يدير الماء في فم الميت؟ من يدير الماء في فم الميت؟ ومنهم من يضيف إلى حد المضمضة ثم المج، مج الماء، ومن يمجه من فم الميت. إذن المضمضة لن تتحقق بالنسبة للميت على صفتها اللغوية ولا الشرعية، على حقيقتها الشرعية ولا اللغوية. وكذلك الاستنشاق والاستنثار، الآن لما يجي في صفة المضمضة والاستنشاق في الأحاديث الصحيحة، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من كف واحدة، أو فمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة، على الصور المتصورة في المضمضة والاستنشاق. يعني لو أخذ ملعقة ما هم من كف، من كف، وأدخل الماء في فمه فابتلعه، سنمضمض ولا ما مضمض؟ لو جاء ماء بخاخ وبخه في أنفه سر استنشق واستنثر ولا ما حصل هذا؟ ما حصلت حقيقته التي جاءت في الصفة الشرعية ولا في حقيقته اللغوية التي تكلمت عنها كتب اللغة. ولذا لا يمضمض ولا يدخل الماء في أنفه. فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة، فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة. يعني لو كان فيهما أذى وقلنا يتمضمض استنشق، يعني جاء الأمر بالاستنشاق لأن الشيطان يبيت على خيشومه، وجاء الأمر بالمضمضة للتنظيف، فهل إدخال الماء في فم الميت وأنفه يحقق هذا الهدف نظفه، ولا يدخل الأذى في جوفه؟ يدخل الأذى في جوفه، فلا تتحقق عليه أو منه، ما يتحقق منه الهدف الشرعي من المضمضة والاستنشاق. ولذا قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فإن كان فيهما في الفم أو الأنف أذى أزاله بخرقة، أزاله بخرقة. نعم. المقصود أن الماء لا يدخل، الماء لا يدخل، فيزال هذا الأذى بخرقة إن كانت إن أمكن بدون ماء، وإلا استعمال الماء الرفيق الذي لا ينساب إلى جوفه ما يضر، ويصب عليه الماء أو يصب عليه الماء أيضا صبا رفيقا. نعم، صبا رفيقا، لأنه يتأذى بقوة الماء. المسلم له حرمة، يعني ما يقال شغل الدينم وأنظف، هذا يؤذيه وقد يتعرض في جرحه، والأموات يتفاوتون في سرعة الفساد، فيصب عليه الماء برفق بما يحقق الهدف، فيبدأ بميامنه تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها، ويقلبه على جنبه، قلبه على جنبه الأيمن ثم الأيسر، يغسل ظهره وصدره وجنبه الأيمن والأيسر، يعمم جسده بالماء ليعم الماء سائر جسده، سائر جسده يعني باقي الجسد، يعني في الغسلة الأولى التي فيها الوضوء أو قبلها الوضوء على حسب ما يفهم من حديث أم عطية، الغسلة الثانية يعم الماء سائر جسده أو جميع جسده، بمعنى أن غسلات الثلاث أو الخمسة والسبع يعمم فيها جميع الجسد، هنا يقول سائر، والسائر هو الباقي، والسائر هو الباقي، وجاء السائر بمعنى الجميع. وعلى هذا فيما تقدم في صفة الغسل، هل يكتفى في الغسل بما عدا مواضع الوضوء؟ لأنه يغسل سائر جسده، وجاء في هذا الحديث في صفة الغسل، وجاء هنا سائر جسده، الاستعمال الغالب لسائر هو الباقي، وقد تستعمل بمعنى الجميع، وعلى هذا يعمم الجسم ولا يستثنى منه شيء، لا مواضع الوضوء ولا غيرها. ولو قلنا سائر لما احتجنا إلى غسلة ثانية، نعم ما نحتاج إلى غسلة ثانية لو قلنا سائر، إذا كنا بنستثني مواضع الوضوء شو معنى أن نغسل سبع مرات؟ فالمطلوب غسل تعميم جميع البدن، تعميم جميع البدن بالماء. نعم، يوضع ما يمنع من دخول الماء إلى الأنف إلى البدن، يوضع ويتحاشى بقدر الإمكان. نعم. يبيجي والماء الحار والأسنان يبيجي. ويكون في كل المياه يعني في جميع الغسلات شيء من السدر، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر، بماء وسدر. ويكون في كل المياه يعني في جميع الغسلات شيء من السدر، ويضرب السدر يعني يحركه فيغسل برغوته رأسه ولحيته، فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به. الكتاب على مذهب الإمام أحمد الذي يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام. الآن الماء لما اختلط بالسدر هل أثر فيه ونقله من الطهورية إلى الطهارة أو ما أثر فيه؟ نعم، ليش؟ لكن هل هذا الماء والسدر في إزالة النجاسة أو للغسل؟ الغسل ما هو إزالة، لا لا المفكر. الآن الماء هل نقول إن هذا ماء سدر فانتقل من كونه ماء أو ماء فيه سدر؟ وإذا قلنا إنه ماء فيه سدر هل غير أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح؟ إن تحقق هذا التغيير فقد انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير مطهر، فيرد عليهم مثل هذا، لكن لهم أن ينفصلوا عن هذا الإيراد بأنه غسل ليس عن حدث، ليس عن حدث. المقصود منه التعبد، ويحصل التعبد بما جاء في التوجيه النبوي، بل تمام التعبد باقتفاء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه اغسلنها بماء وسدر، وجزء العلة الذي هو التنظيف يتحقق بالسدر مع الماء أكثر من الماء المفرد. فهل يرد مثل هذا الكلام على ما قرروه وقعدوه من أن الماء المتغير بطاهر لا يرفع الحدث؟ نقول لا حدث. طيب انتهينا من هذا. هل يغسل الشهيد إذا كان عليه جنابة بماء وسدر؟ نعم هو الآن عليه حدث، ولا شو معنى يغسل حنظلة تغسل الملائكة والشهيد لا يغسل إلا من أجل الحدث؟ نعم شيء، وغير الشهيد إذا كان عليه جنابة، وغير الشهيد إذا كان عليه جنابة، لأن الملاحظ رفع الحدث. فنقول أنه في مثل هذه الصورة يغسل بماء بدون سدر، ولو غسل بماء وسدر مرارا وثم أتبع بماء دون سدر انتهى الإشكال. لكن قوله غسلناها بماء وسدر يقتضي أنه في جميع الغسلات. للتعبد، يمم للتعبد لأنه أحد الطهارتين. طيب غير السدر، صابون، شامبو بدل السدر يقوم مقامه لما يقوم؟ لأن المقصود التنظيف، لأن المقصود التنظيف، فإن كانت المادة تضر ببدن الميت أو تسرع في إفساده منعت من هذه الحيثية. وما ما يضر يعطي شيء منها، ما في شك أنه ملاحظ. هل نقول أن السدر مثل التراب بالنسبة لنجاسة ولوغ الكلب لا يقوم مقامه غيره؟ يظهر من السدر ما دام فيه رغوة أنه قريب من المنظفات، قريب من المنظفات. طيب النبيذ مع الماء الذي يقول الحنفية بجواز الوضوء به، ويدافع من يدافع عنهم أنه أولى من الوضوء بالماء الصرف لأن فيه مادة الكحول وهي منظفة مطهرة على حد زعمهم، لأن هذا الكلام ذكره صاحب دائرة معارف القرن العشرين حينما ذكر المناظرة التي حصلت بين الجويني وواحد من شيوخ الحنفية بين يدي محمود بن سبكتكين، لأنه على مذهب الحنفية ثم نقله بعد المناظرة إن صحت إلى مذهب الشافعي. لو توضأ بنبيذ فاجتمعت الحشرات عليه من كل صوب، لأن النبيذ حلو، اجتمعت الحشرات ولبس جلد ميتة وجعل الشعر من الداخل وقطع اللحم والشحم من الخارج، فزادت الهوام والحشرات، فنقر ركعتين مقتصرا على قوله في حال القيام دو سبز ثم يركع يقول الله أكبر بفارسية، وفي نهايتها أحدث ولم يسلم، قال هاي الله هذه صلاة أبي حنيفة. لأنه يجيز الترجمة والقراءة بغير العربية والأذكار والتكبيرات، وإذا أحدث قبل أن يسلم صحة صلاته. يعني أسلوب التشويه، أسلوب التشويه بمثل هذه الصورة أبو حنيفة لا مستحيل أن يرى مثل هذه الصلاة مجتمعة تجتمع فيها جميع المساوي، مستحيل أن يرى مثل هذا. لكن أولا في صحة القصة نظر، الأمر الثاني صاحب دائرة المعارف نقض هذا الكلام نقض من كل يعني كل نقضه فقرة فقرة. فأول ما بدأ بالنبيذ الذي يهمنا موضوعه الآن قال إنه ما يضر الماء إذا كان معه شيء من النبيذ وفيه شيء من سبيرتو أو الكحول وهي منظفة ومعقمة، يعني كأن النبيذ في هذه الصورة مثل ماء وسدر، كأنه بماء وسدر. الحنفية يقولون أن الماء لا تضره الإضافة، لا تضره الإضافة، هذا تقدم، لا تضره الإضافة، مثل ما نقول ماء الورد، ماء الزعفران، ماء إلى غيرها. الإضافة ما تضر، كما نقول ماء البئر وماء السماء وماء المدري الأنهار، وقلنا في وقتها أن الإضافة قد تضر وقد لا تضر. فهل يقول الحنفية بماء الرجل وماء المرأة تضر ولا ما تضر؟ لا، الإضافة ما في شك أنها أحيانا مؤثرة وأحيانا غير مؤثرة، والواقع والحس يشهد بهذا وهذا. الواقع يشهد بأنه أن الماء تضرر بهذه الإضافة وأن هذا الماء لم يتضرر بهذه الإضافة. ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل أموره الرفق به، يرفق بميت لأنه محترم. والمسألة مفترضة في إيش؟ في مسلم، حرمته ميتا كحرمته حيا، إذ غير المسلم لا يغسل. والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه. الماء الحار إذا كان الجو بارد يسخن الماء، والأسنان لأنه منظف مثل الصابون نحتاج إليه في إزالة بقع لا تزول بالماء والسدر، لا يزيلها إلا الأسنان أو غيره من المنظفات، يستعمل عند الحاجة. والخلال إذا مات الميت إثر أكل وبقي في أسنانه شيء يخلل، نحتاج إلى ذلك. والخلال والمراد به العود الذي يتخلل به يستعمل إن احتيج إليه، يستعمل إن احتيج إليه. ويغسله الثالثة بماء فيه كافور وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور كما في حديث أم عطية. ويغسله الثالثة لأن الأمر قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. مرد الرؤية هذه إلى الحاجة وليس مردها التشهي، يعني ما فوض الأمر اللي ترون سووه، لا، فهذه الرؤية مردها إلى الحاجة، فالغسل ثلاثا هذا غاية ما يقال كما يصنع الميت. لكن إن احتيج إلى خامسة أو سابعة أو أكثر على ما جاء في بعض الروايات أو أكثر إن رأيتن ذلك، ومنهم من يقول لا يزاد على السابع مهما تطلب الأمر. وين؟ وضوء الحي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، ولو عمم جسده عن الحي بالماء لارتفع حدثه، فماذا على الميت؟ يكفي واحدة أو نقول أقل ما يقال ثلاث مثل الاستنجاء استجمار، لأنه قال اغسلنها ثلاثة ما قال اغسلنها مرة. ها؟ جاءت أحاديث مطلقة ما فيها تقييد بعدد، لكن هذا الحديث مقيد، فالذي يظهر أن الميت أقل ما يغسل ثلاث مرات. نعم. يضرب الخلخلة، المقصود أنه من يصير له رغوة. على كل حال شلون يضرب الآن؟ ولا يكون فيه سدر صحاح، بيجي هذا. نعم. ويغسله الثالثة بماء فيه كافور، الكافور فيه رائحة طيبة ويطرد الهوام ويساعد على تصلب الجسد وبقاء أكثر من المدة المعتادة. ولا يكون فيه سدر صحاح، بعض النسخ صحيح يعني ورق السدر كامل، ما يكون هذا. لماذا؟ لأن المسحوق أو المدقوق هذا يكون فيه رغوة. نعم، يكون فيه رغوة، أما السدر الكامل ورق الكامل ما فيه رغوة، هو إذا دق تحلل وصار له رغوة. أما إذا كان صحاحا كاملا من غير تكسير ولا دق ولا بحيث يكون على على على أصله فإنه لا يكون له رغوة. قال ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس، لو جعل الأصل ثلاث، إن خرج منه شيء بعد الثالثة غسله رابعة وخامسة ليقطع على وتر، فإن خرج منه شيء بعد الخامسة غسله سادسة وسابعة لأنه جعل غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فإن زاد فإلى سبع، فإن زاد خلاص ما عاد في غسل. وهذا الذي مشى عليه المؤلف أنه لا شيء بعد السابعة، مع أنه جاء أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، وفي بعض الروايات أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، ما في أكثر. قال فإن زاد يعني عن السابعة حشاه بالقطن، حشاه بالقطن، ومعلوم أن القطن وصف لمن يخرج منه ما يلوث، فكالمستحاضة ينعت لها الكرسف الذي هو القطن، ومثله الميت إذا غسل سبعا ثم خرج من شيء بعد ذلك يحشى القطن. قال فإن لم يستمسك فبالطين الحر، فإن لم يستمسك بالقطن فيحشى بالطين الحر الذي تماسك ولا يتحلل، فبالطين الحر يعني من الطرائف إن بعض الحواشي التي استعمل فيها بعض الألفاظ العامية. عندنا العامة يقولون الطين الحر يسمونه إيش؟ ذكر، يعني ذكر في مقابل صيغة فاعل. نعم، وكتب على بعض الحواشي بطين ذكر حر، واستشكل بعض من قرأ هذه الحاشية لأنه قرأ خطأ، ومعه حق يقرأ لأن استعمال الألفاظ العامية خطأ في المصنفات العلمية، وحتى في الأسئلة والأجوبة استعمالها يوجد إشكال كبير لأن بعضها حقيقتها العرفية تختلف عن حقيقتها الشرعية، ثم يقع في وهم. فعلى طالب العلم أن يلتزم الاصطلاحات العلمية الشرعية، يكون على ذكر من المصطلحات اللغوية أيضا. فالحقائق كما هو معلوم ثلاث، يعنى بالحقائق الشرعية على بالدرجة الأولى، ثم اللغوية، ثم العرفية، لأن لها أثر، لكن استعمال الألفاظ العرفية في وتطبيقها على النصوص الشرعية أو على المسائل العلمية هذا يوقع في إشكال كبير. فبالطين الحر وينشفه بثوب، وينشفه بثوب لئلا يترك الماء عليه، والماء لا شك أنه يزيد في رطوبة الجسم فيسرع إليه التغير. لا لا، هذا تمثيل وتعذيب. وينشفه بثوب ويجمر أكفانه، يعني قبل التكفين يعرض الأكفان على المجمرة التي الجمر يوضع عليه الطيب البخور، مع القطن. والله هذا الذي يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا، وتعرضنا له قريبا. ويجمر أكفانه يعني يبخرها، والمجمرة معروف استعمال الجمر يوضع عليه الطيب، فإذا احترق الطيب فاحت رائحته. في حديث من استجمر فليوتر، معروف أن عامة أهل العلم على أنه في الاستجمار الذي هو شقيق الاستنجاء في إزالة الخارج بالجمار التي هي الحجارة، وفهم بعضهم أنه لا مانع من أن يتناول استعمال المجمرة التي هي الطيب، فليوتر يعني يتبخر مرة أو ثلاثا أو خمس إلى آخره، وهنا ويجمر أكفانه باستعمال المجمرة، وليس المراد به الاستجمار، ويكفن في ثلاثة أثواب، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فالأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب وتكون لون بيضاء اللون، لونها أبيض، وكونها سحولية مطلوب ولا غير مطلوب، على الخلاف المراد بالسحولية، هل هو من السحل الذي هو الغسل والدعك فالمقصود يكون نظيفة، أو أنها نسبة إلى قرية يقال لها سحول باليمن. على كل حال إذا كان المقصود بها أنها مسحولة مدعوكة مغسولة فالنظافة مطلوبة للكفن، وإذا كان المراد به البلد فلا مزية لغيرها، ويكون وصف كاشف يشرح الواقع. وأما كونها بيض فدل عليه قوله في الحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر. كونها ثلاثة هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وما كان الله ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأكمل، وهذا مذهب الجمهور، ليس فيها قميص ولا عمامة. وبعضهم قال لا مانع أن يلبس القميص مع الثلاثة وأن يعمم، ويكون معنى قوله ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليس من العدة قميص ولا عمام، فالقميص والعمام قادر زائد على العدة الثلاثة، ما يقال ثوب واحد وقميص وعمام يكون المجموع ثلاثة، لا، ثلاثة أثواب غير القميص والعمام، ليس منها يعني ليس من عدتها الثلاثة، ولكن ظاهر اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفن في قميص ولا عمام. الحنفية يقولون القميص أفضل من اللفائف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي في قميصه، كفن عبد الله بن أبي في قميصه، وهذا فعله وذاك ما فعل به، وفعله عليه الصلاة والسلام الذي باشره في حياته أولى مما فعل به بعد وفاته. نعم، المقصود هل اختلفوا هل نجرد أو لا نجرد، لكنه كفن في ثلاثة أثواب بلا شك، كفن في ثلاثة أثواب. بعضهم يقول يكون فيها برد حبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة، معلوم أن التسجية تكون بعد التغسيل وقبل التكفين. اختلفوا هل يجردون أو نفعل به، المقصود أنه هذا الحاصل، الحاصل أنه كفن في ثلاثة أثواب. شو مفهومه؟ أنه جرد. نعم، نعم، ذكره العلماء، هل يعتني الإنسان بكفنه فيشتريه من مال يجزم بإباحته وينظفه ويتولاه بنفسه ويتعاهده، وبعضهم يغسله بماء زمزم، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر وعمر ما فعل. وهل يعتني الإنسان بقبره يحفره بنفسه ويتعاهده ويتردد عليه وقد يضطجع فيه، هذا فعله بعض الناس، في القبر. إلا ما بعيد ما بعيد. بدع القبور كثيرة جدا. المقصود أن هذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. شخص ويظهر من كلامه أنه فضولي جيء بجنازتين ووجد القبور ثلاثة، فالتفت على من بجانبه: من لهذا القبر الثالث؟ هذا القدر زائد عن الحاجة، ويشاء الله جل وعلا أن يدفن فيه. وشخص من النوع الذي يتعاهد القبر لما اضطجع فيه قبض فيه. وعلى كل حال القصص من هذا النوع كثير يعني، وعندنا من نصوص الوحيين ما يحصل به الاعتبار والادكار. ذكر بالقرآن، وأيضا كما جاء في حديث صحيح: زور القبور يعني تذكركم الآخرة. فالذي يزورها للاعتبار والذكار هذا لا شك أنه ينتفع كثيرا، لكن المشكلة أنه صار الأمر عاديا الآن مع مر الزمن وقسوة القلوب وطول العهد طول الأمد في الناس، صار أمر عادي. كان الناس إذا سمعوا بالموت يأخذون أيام ما يأكلون، بعضهم لا ينام، فضلا عن كونه يرى جنازة. والآن يرون الأشلاء أمام أعينهم وهم يأكلون، لأن بعضهم يوقت الأكل سواء كان الغداء أو العشاء على وقت الأخبار، يعني هذا من حفظ الوقت ما يضيع وقت. ورأينا من يرفع يد ومعها جزء من الصدر، والله تجزم أنها يد طلي كبش، وهي يد آدم. من هذه التفجيرات اللي تحصل، صلى الله السلامة والعافية. ومع ذلك يأكلون ما كان شيء، ما كأن هؤلاء إخوان لهم في الإسلام، يفعل بهم ما يفعل ولا يحرك ساكن. الإنسان أول ما يشوف يعني تأثر، ثم بعد ذلك يصير عادي، لأن القلوب قست. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، يعني لفلف فيها، يوضع الثوب الأول والثاني والثالث، ثم يمد الميت فوق، ثم يدرج عليه، يلف الأول ثم الثاني كذلك ثم الثالث، ويجعل فيه أربطة في البداية والنهاية وفي الوسط، ثم إذا أدخل القبر حلت هذه الأربطة. يكفن في ثلاثة أثواب. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي رأس المنافقين في قميصه جبرا لخاطر ولده عبد الله بن عبد الله الصحابي الجليل الصالح، ومكافأة لهذا المنافق، وإن كان من رؤوس كان هو رأس المنافقين، مكافأة له على ما صنع حينما كسى العباس قميصه لما جاء إلى المدينة. المقصود أن مثل هذه الأمور يلاحظ فيها المصالح والمفاسد، ويلاحظ فيها أيضا مسألة التأليف، ويحصل تصرفات في هذه المواطن غير مرضية، يحصل تصرفات غير مرضية توجد شيء من الشحناء والبغضاء، لأن الحية أذى بما ينال الميت من أذى، يتأذى. ولذا جاء النهي عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فإذا كان له حي قريب يتأذى بسبه جاء المنع منه، وإذا كان له حي قريب يفرح بما يقدم له من خدمة غير مخالفة للشرع، أما مع مخالفة الشرع فلا مراعاة لأحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي في قميصه لما ذكرنا، لأن له يد، لأن له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام حيث كفن عمه. يدرج فيها إدراجا، يعني يلف فيها لف، ويجعل الحنوط فيما بينها. إذا بسط اللفافة الأولى الثوب الأول يذر الحنوط ويوضع الحنوط عليه، ثم يوضع عليه الكفن الثاني، ثم يوضع الحنوط، ثم الثالث، ثم يوضع الحنوط، ثم يلف تلف الثلاثة على الميت. قال: وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر. وإن كفن، يعني بدل الثلاثة الأثواب، في لفافة وقميص ومئزر. قد يستغرب بعض الناس، يعني الذين عاشوا في الظرف الذي نعيشه مع انفتاح الدنيا وعدم الالتفات إلى التوافه، يستغرب أنه يوجد في القرن الثالث مثلا على قدر من الاحتراف في السرقة، حتى وصلوا إلى قبور الأموات يسرقون الأكفان، فعاملهم الناس بنقيض قصدهم، صاروا يكفنون موتاهم بأسمال بالية عشان ما تسرق، وبعضهم يأتي بالكفن فيخرقه من أجل أن لا يسرق. الناس ما يلتفتون إلى مثل هذه الأمور، وإن وجد بعض التصرفات على مستويات، يعني من مستويات أفراد، تصرفات وصلت إلى بيع ما العظام، والله المستعان. لكن في ظرفنا وفي وقتنا الذي نعيش فيه استغرب أنه يوجد من يسرق أكفان، والله المستعان. وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر، جعل المئزر مما يلي جلده، لأن ليس في كل الأحوال وفي كل الظروف يتوافر ثلاثة أثواب، قد يتوافر لفافة قميص ومئزر يستر أسفل البدن، والقميص يغطي سائر البدن، واللفافة يلف بها ما بقي. على كل حال، إذا الذي لا يمكن إدخاله بسهولة ويسر يشق، يعني إذا كان لا يوجد إلا قميص واحتيج إليه وقد يبست بعض أجزائه فلم تدخل في القميص يشق القميص. في حديث أم عطية قال: فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. الحق في الأصل معقد الإزار، فصار يطلق على الإزار. لذا قال: في لفافة وقميص ومئزر. فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها إياه، لأن الحق هو الإزار، ولذا قال: جعل المئزر مما يلي الجسد. ومعنى قوله أشعرنه إياه اجعلنه شعارا، والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب وفوقه الدثار. وجاء في الحديث في مناقب الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم الذين يلون الجسد بقربهم يلامسون شعر البدن. ولذا قال: جعل المئزر مما يلي جلده ولم يزر عليه القميص، لم يزر عليه القميص، ويجعل الذريرة في مفاصله، تجعل الذريرة الطيب المسحوق في مفاصل الميت، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، في مواضع السجود التي هي الأعضاء السبعة لشرفها، وفي والمغابن يعني في الإبط وفي باطن الركبة وفي عكن البطن إن وجدت. المقصود أنه يوضع في المغابن لأنها مظنة للرائحة الكريهة، ويفعل به كما يفعل بالعروس. ألبس الكفن النظيف، نظف ونقي من النجاسة، وغسل مرارا، وألبس الكفن النظيف وطيب، ووضع الحنوط والذريرة، ووضع الطيب في مواضع السجود غير ذلك. قال: يفعل به كما يفعل بالعروس تكريما له، تكريما له، ولا يجعل في عينيه كافور، ولا يجعل في عينيه كافور، لأن السنة تغميض عينيه. ولا شك أن الكافور الذي يؤذي الحي يتقى بالنسبة للميت، لأن حرمة المسلم حيا كحرمته ميتا. على كل حال الفقهاء ينصون على مواضع السجود شرفها، وإن زاد منه شيء وضع في مواضع أخرى أمانة. وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلا الغسل وحمل، تقديم متأخير، لأن هذه ألصق بما تقدم. وإن خرج منه شيء يسير لا يقتضي أن تحل أكفانه ويغسل من جديد، يعني لم يؤثر في الأكفان، الشيء اليسير يترك. ومنهم من قال: إذا غسل سبعا لا يلتفت إلى شيء ولو كان كثيرا. وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل مرة ثانية، يعني بعد ذلك بعدما انكفن لم يعد إلى الغسل، وحمل، حمل ليقدم إلى المسلمين ليصلوا عليه. وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا، لم يمنعوا، ولا مانع من تقبيله قبلة مودة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان بن مضعون، كما فعل أبو بكر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فما يمنعون، ما يقال أنه يمنع غير الغاسل ومن يعين على التغسيل بما في ذلك أهله، أشك أن أهله لهم حق، فلا مانع من توديعهم إياه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.